أراك بقلبي فأنت أمامي، أيا سيدي قائدي وإمامي، أصلي عليك صلاة المحب لمن جاء بالهدي خير الأنام، وأنت الرسول عليك الصلاة، أنرت الوجود بحسن الكلام، حباك الكريم بصدق وعدل، وفزت بكل الخصال الكرام، أيا من جمعت عظيم السجايا، وفي الخلق أنت رفيع المقام، أحبك، أحبك يا من سكنت فؤادي وعقلي وروحي وحتى عظامي. بأبي أنت وأمي يا شفيعا للأنام، السلام عليك صلى واصطفاك لنا إمام. بأبي أنت وأمي يا شفيعا للأنام، السلام عليك صلى واصطفاك لنا إمام. قد أساء الكافرون للنبي طه الأمين، واستخفوا به قدرا خفة بالمسلمين. قد أساء الكافرون للنبي طه الأمين، واستخفوا به قدرا خفة بالمسلمين. كيف لا نرهب يوما كل من جاوز حده، إن هذا الفعل نكر وعلينا أن نصده. فلتهبوا ولتلبوا نصرة الهادي محمد، قاطعوا من ظن أنا قد رضينا سب أحمد. كيف لا نرهب يوما كل من جاوز حده، إن هذا الفعل نكر وعلينا أن نصده. فلتهبوا ولتلبوا نصرة الهادي محمد، قاطعوا من ظن أنا قد رضينا سب أحمد. كيف نرجوه الشفاعة إن رضينا ذل أحمد، فلتثوروا كل ساعة واصرخوا إلا محمد. كيف نرجوه الشفاعة إن رضينا ذل أحمد، فلتثوروا كل ساعة واصرخوا إلا محمد صلى الله عليه وسلم.